يقول المصنف رحمه الله: باب المواقيت. باب بالتنوين، أي هذا باب المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمانها. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابط، بينها وبين مكة 3 مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة 2 ليالٍ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدنا في الدرس الماضي الكلام على تعريف الحج وبيان حكمه، وكذا تعريف العمرة وبيان حكمها، وبيان على من تجب العمرة وعلى من يجب الحج وما يتعلق بذلك من الأحكام. ثم إن المصنف بعد ذلك عقد هذا الباب، وهو باب المواقيت، لأنه يفترض أن شخصا ما قد وجب عليه الحج أو وجبت عليه العمرة، والآن قد توجه إلى مكة، فأول شيء ينبغي له أن يعرفه هو المواقيت، حتى لا يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب فقال: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات هو الحد، يعني حد الشيء يعني هو ميقاته. ومنه مواقيت الصلاة، ومواقيت الإحرام، هذه مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. ولذلك عرف المصلي بعد ذلك الميقات بالاصطلاح فقال: هو موضع العبادة وزمنها. وموضع العبادة وزمنها، فموضع العبادة مثل هذه المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا وهو محرم، هذه مواقيت مكانية. وهناك مواقيت مكانية أيضا كالمطاف، لا يجوز الطواف بالبيت إلا في هذا المكان، وكذلك السعي بين الصفا والمروة مواقيت مكانية، وكذلك منى ومزدلفة وعرفات، هذه أيضا مواقيت مكانية لأنها مواضع عبادات معينة، لا يجوز فعل العبادة في غير هذه الأماكن، فلا يجوز فعل العبادة المعينة إلا في هذه المكان. هل يجوز الوقوف في عرفة في غير عرفات؟ ما يصح، ولو وقف الحاج في غير عرفات لما صح حج. ولذلك وضع لها حدود تبين حدودها ومعالمها حتى لا يقف في خارجها. وأما زمن العبادة فالعبادات أيضا لها أزمنة ولها مواقيت، كمواقيت الصلاة، ولكل صلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء، لا يجوز الصلاة قبله ولا يجوز تأخير الصلاة إلى ما بعده. وكذلك الحج له مواقيت، فمواقيت الحج الزمنية شوال وقعدة وعشر من ذي الحجة، ومواقيت العمرة العام كله وقت العمرة. فلذلك عقد المصنف هذا الباب لبيان المواقيت المكانية للحج والعمرة وبيان المواقيت الزمانية للحج والعمرة. فبدأ رحمه الله ببيان المواقيت المكانية للحج والعمرة، وهي التي لا يجوز للحاج وللمعتمر أن يتجاوزها إلا وهو محرم. فقال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، المواقيت 5، وكلها جاء بها النص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقيت فيها معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين مواقيت الجهاد، وبعض تلك الجهات وبعض تلك البلاد لم تكن قد دخلت في الإسلام، ففي هذا إشارة إلى دخول تلك البلاد في الإسلام، فهذه معجزة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المشرق ذات عرق: أهل المشرق لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام كأهل العراق وخراسان وتلك البلاد، لكن هذه فيه إشارة إلى دخول أولئك. في الإسلام. وكذلك حدد النبي عليه السلام الجحلة لأهل الشام والمغرب في وقته عليه الصلاة والسلام، لم يكن أهل المشرق أهل الشام، وأهل مصر وأهل المغرب قد دخلوا في الإسلام. في هذا إشارة إلى دخول هؤلاء في الإسلام، فهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه يخبر بالشيء قبل وقوعه. فهذا مما يدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذه المواقيت، فابتدأ بأولها وهي ذو الحليفة. والحليفة تصغير حلفة، والحلفة نبات معروف سمي به ذلك الوادي، وهو وادي عقيق لأنه ينبت فيه شجر الحلف. والحليفة تصغير حلفة، والحلف الشجرة، والحلف جمع لها. لما كان يأكل فيه نبات الحلفة سمي به، وهو المسمى الآن أبيار علي. أبيار علي هو ذو الحليفة، والناس يسمونه أبيار علي. وبعض الناس يزعم أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيه، فلذلك قالوا سموه أبيار علي، لكن هذا القول غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول غير صحيح، وعلي رضي الله عنه أشجع وأقوى من أن تثبت له الجن وأن تقاتله الجن، فالجن يخسؤون لا يستطيعون أن يقفوا في وجه علي رضي الله عنه، فهو من أقوى الناس إيمانا وشجاعة وبسالة رضي الله عنه، والجن أقل وأحقر من أن تقف لقتاله رضي الله عنه وأرضاه. فلم يقات أهل المدينة ذو الحليفة، بينها وبين المدينة 600 أميال أو 700 قريبة من المدينة، واليوم قد اتصلت بالمدينة وصلت حي من أحياء المدينة، وهي أول حي من أحياء المدينة للقادم من مكة. وواديها يسمى وادي العقيق، وهو وادي مبارك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، فهو وادي مبارك. النص منه عليه الصلاة والسلام بإخبار جبريل له عن الله تعالى. قال بينها وبين مكة 10 أيام، فعند الحليفة بينها وبين مكة 10 أيام أو 9 أيام، يعني بالسير على الأقدام وبدبيب الإبل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطعها في 9 أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في حجة الوداع لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. فيدل على أن هذه المسافة تقطع ما بين 9 أيام إلى 10 أيام، لأنها على 9 مراحل تقريبا أو 10 مراحل، والمرحلة قرابة 40 كيلو، المرحلة قرابة 40 كيلو أو أقل من ذلك. والمرحلة تسمى مرحلة على وجه التقريب لا على وجه التحديد، هي قرابة 40 كيلو، فهي مسافة يوم. مسافة يوم هذه تسمى مرحلة، ولذلك جدة كانت على مرحلتين من مكة، والطائف على مرحلتين من مكة، وعسفان على مرحلتين من مكة، وكل هذه على وجه التقريب كل واحدة منها تبعد عن مكة قرابة 80 كيلو على وجه التقريب. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول يا أهل مكة لا تقصروا دون عسفان أو جدة أو الطائف، دل ذلك على أن أقل مسافة للقصر هي 80 كيلو على وجه التقريب، وهي مرحلتان بسير الأقدام ودبيب الإبل. ثم بين الميقات الثاني وهو الجحفة، والجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. والجحفة هي قرية قرب رابغ، قرية قرب رابغ، وهي أقرب من رابغ إلى مكة، وسميت جحفة لأن السيل جحفها، لأنها كانت في ولاة الوادي فجحفها السيل، يعني اقتلعها السيل فخربت، لكنها الآن عمرت، الآن يقال بأنها بلدة عامرة، لكن الخط لا يمر عليها، ولذلك الناس يحرمون الآن من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. والمصنف رحمه الله هنا يقول إن رابغ بينها وبين مكة 3 مراحل، وهذا الكلام فيه نظر، والصحيح أنها بين مكة بينها وبين مكة 5 مراحل، لأنها 200 كيلو، والمئتين كيلو على 5 مراحل، لكنه رحمه الله تابع غيره، أخطأ في هذا بعض المصنفين، فالمصنف تابع غيره. وإلا الصحيح أن رابغ على 5 مراحل، لأنها على النصف، من طريق المدينة بينها، هي متصل بين مكة والمدينة. والميقات الثالث يلملم، وهو لأهل اليمن، وهو على مرحلتين من مكة، ويسمى الآن بالسعدية، يسمى الآن بالسعدية. والميقات الرابع قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب، وهو المسمى اليوم السيل، وهو على مرحلة على يوم وليلة، على يوم وليلة من مكة، على يوم وقرب 60 كيلو اليوم عن مكة، وهو أقل من مرحلتين، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وهو أقرب المواقيت. وهذا لأهل نجد ولأهل الطائف ونحوهم، وهم يحرمون بذلك. وهو وادي السيل، وهو وادي محرم اليوم الذي يأتي عن طريق الجبل، عن طريق جبل الحدى. الوادي واحد، وادي محرم هو امتداد لوادي السيل، فالوادي واحد، الوادي واحد. فلذلك لما فتح هذا الطريق الجديد ووضع فيها الميقات على حافة الوادي، لأنه هو امتداد لوادي السيل المسمى قرن الثعالب وقرن المنازل. وهذه المواقيت كلها أودية، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها كلها أودية، لأن الوادي يبقى لا يتغير، هذه من ناحية، وناحية أخرى أن الوادي يمتد في طول الأرض وعرضها. فلذلك إذا جاء الإنسان مع أي طرف منه، جاء من أي طرف من أطراف أحرم تيسيرا على الناس، بخلاف غيره من المواضع فقد يكون محصورا، مثل الجبل، الجبل لا يتغير ولا يزول لكنه مكانه محدود، بخلاف الوادي فالأودية في الغالب أنها تمتد. ولذلك انظروا إلى وادي السيل، امتد من وادي محرم إلى وادي السيل مسافة طويلة، هذا ثم أيضا يستمر هذا الوادي أيضا. فهذه من الحكمة الشرعية في جعل هذه المواقيت أودية، لأن الأودية لا تتغير ولا تتبدل، ولأنها أيضا تمتد في الأرض طولا. وأما الميقات الخامس فهو ذات عرق لأهل المشرق، فهو ذات عرق لأهل المشرق. واليوم ليس عليه خط مسفرت، اليوم هذا ليس له طريق مسفرت، ولذلك الناس اليوم لا يكادون يعرفونه اليوم، لكن في السابق حينما كانوا يأتون إلى مكة عن طريق الإبل وبالأقدام وكذا، كانوا يأتون إليها عن طريق السيارات قبل هذا الإسفلت، كانوا يأتون عن طريق ذات عرق. وذات عرق اليوم تسمى ريع الضريبة، ريع الضريبة، والريع هو جبل عال هناك، فيسمى ريع الضريبة، وهو موضع معروف هناك، وهو على مرحلتين من مكة، يذهب إليها الآن عن طريق اليمنية. من أراد أن يذهب إلى الطائف عن طريق السيل، إذا وصل إلى اليمنية يستمر طوله، لأن وادي السيل يذهب إليه يمينا، وأما هذا فيذهب إليه عن طريق اليمنية، عن طريق نخلة اليمنية وليست نخلها الشامية، لأن النخلة الشامية عن طريق اليمنية، فيذهبون إليه من هناك ويمرون أيضا بنخلها الشامية، ثم يستمرون إلى ريع الضريبة، إلى ريع الضريبة، وهذا يسمى ذات عرق. وقبله وادي يسمى العقيق هناك، وقد استحب بعض العلماء أن يحرم من العقيق، قالوا أحفظ، لأنه قبله بيسير، هذا وادي العقيق يأتي، ثم بعده مباشرة يأتي ريع الضريبة. وادي العقيق هذا جهة بلدة عشيرة المعروفة هناك، وكان هو طريق الحاج إلى العراق، كان أهل العراق يأتون من هناك، ولذلك إلى الآن يوجد على هذا الطريق البركة التي عملتها زبيدة في طريق الحاج. إلى اليوم قبل الريع هذا هناك برك، وبعد هذا الوادي برك التي تسمى مصانع، هذه برك عملتها زبيدة رحمها الله زوجة الخليفة هارون الرشيد، عملتها في طريق الحاج من بغداد إلى مكة، وهي برك واسعة، يعني بعضها حوالي 50 متر في 50 متر، بعمق 4 أمتار أو 5 أمتار، وهي مدرجة وضعت ورصفت بأحجار كبيرة، وجعل لها جدول إلى الوادي، بحيث إذا جاء السيل على الوادي نزل بها الماء وامتلأت، فإذا مر بها الناس في أي وقت من أوقات السنة يجدون فيها ماء، ووضعت مدرجة حتى إذا نزل الماء أمكن الأخذ منه بالنزول على هذه الدرج، وهي باقية إلى الآن، قد مر عليها أكثر من 1200 سنة ولا تزال باقية. وقد عملت هذه الحكومة المباركة أيضا برق بجوارها، لكنها مسلحة وجعلت أكبر منها، فاستفاد منها أهل تلك المناطق ولا سيما البادية، لسقي مواشيهم يستفيدون منها وهي قائمة إلى اليوم. فجزى الله المحسنين كل خير. فهذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها، ولذلك نظمها بعضهم بقوله عرق العراقي يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذه المواقيت الخمسة التي لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا وهو محرم. وأما من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه مثلا أهل نخلة اليمنية وأهل نعمان وأهل عسفان وأهل خليص وهذه الأمكنة يحرمون محلهم، وأهل جدة، كل هؤلاء يحرمون من حيث أنشأوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين هذه المواقيت وحدها قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، وأما أهل مكة فيهلون منها للحج، وأما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، إلى أدنى الحل، يخرجوا إلى خارج حدود الحرم حتى يجمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم، تعظيما لهذا البيت ألا يدخله المرء إلا وهو محرم، تعظيما له، وهذا من تعظيم حرمة الله. فلذلك شرع الخروج للعمرة للإحرام من الحل، ولا يجوز الإحرام في العمرة من مكة. فإن قيل ما الفرق بين الحج والعمرة، لماذا أهل مكة يحرمون بالحج من مكة وفي العمرة يحرمون من الحل، لماذا، ما وجه التفريق؟ فالجواب عن ذلك أن وجه الفرق أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فرق في ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين تمتعوا أن يحرموا بالحج من مكة، ولم يأمرهم أن يخرجوا إلى الحل. ولما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد الحج أمرها أن تخرج إلى التنعيم، لأنه أدنى الحل وأقربها إلى مكة. وأما الحكمة من ذلك فهو أن الحاج سيخرج إلى الحل حينما يقف في عرفة، وعرفة من الحل وليست من الحرم، فلذلك يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. وأما المعتمر فلو أحرم من مكة لما جمع في إحرامه بين الحل والحرم، فلذلك شرع له الخروج إلى الحل، لأن هذا أبلغ في تعظيم هذا البيت ألا يدخله إلا وهو محرم، فإن في هذا تعظيما لهذا البيت. فهذا هو وجه التفريق بين الحج وبين العمراء، ولعل هذه هي الحكمة كما ذكرها أهل العلم. ثم يبين المصنف رحمه الله حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم، أن من تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإذا رجع وأحرم منه فلا شيء عليه. فإن كان أحرم بعدما تجاوزه فإنه يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم للفقراء والمساكين في مكة، فمن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الخليس حوالي 120 كيلو من هنا. الخليس 100 كيلو. 120. إيه لكن دون الميقات. طيب لماذا ما نلزمه على أساس يجمعون بين الحل وتعظيم البيت بنفس القاعدة التي تفضلت بها الآن؟ لماذا ما نأمرهم على أساس يرجعون إلى ميقات أهل المدينة؟ طيب هم في الحل ليسوا في الحرم خلاص. فإذا جاء حرم منكم من خلاص حطموا الحرم، ما الحرم بعيد عنهم، الحرم يتمتع العلم من شيخ محيط. خلاص ليس في الحرم. يا كيلو عن مكة. بينها وبين الحرم. الكلام من هنا. إيه الكلام لأهل مكة يا أخوتنا. واضح؟ واضح. وقد اختلف العلماء رحمه الله في الأفضل، في أفضل الحل. هل الأفضل للمعتمر أن يخرج التنعيم أو الأفضل أن يخرج إلى الجعرانة؟ أيهما أفضل؟ فمذهب الحنابلة أن الأفضل أن يخرج إلى التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم. وذهب الشافعية إلى أن الأفضل الخروج إلى الجعرانة، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة في عام حنين، فإنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة حنين، وغزوة حنين في شرق مكة، حنين يبعد عن مكة قرابة 30 كيلو، حنين واد شرق مكة على طريق الذاهب إلى الطائف عن طريق السيل، يبعد عن مكة قرابة 30 كيلو، ليس كذلك؟ انكرخت منها تلك البلاد، ها؟ وفوه وقع على قرابة 30 كيلو من مكة، يعني من وسط البلد من هنا. فالنبي عليه السلام لما انتهى القتال ذهب إلى الجعرانة لأنها قريبة من حنين، فبقي هناك وقسم الغنائم هناك، فلما أراد أن يدخل إلى مكة أحرم منها لأن هي أدنى الحل جهة المشرق. فمن هنا أخذ الشافعية استحباب الإحرام للمعتمر من مكة أن يحرم من الجعرانة، قالوا لأن هو الموضع الذي أحرم منه النبي، والموضع الذي أحرم منه النبي أفضل من الموضع الذي أحرمت منه عائشة. وأما الحنابلة فيقولون لا، الإحرام من التنعيم أفضل، لأنه هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عائشة أن تذهب إليه. وأما إحرامه من الجعرانة فلم يكن عن قصد، لم يخرج من مكة إلى الجعرانة عن قصد، وإنما كان موجودا هناك فجاء عن غير قصد فأحرم منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس هناك أفضلية، يحرم من أي موضع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر عائشة تحرم من التنعيم لأنه أقرب الحل، فأراد الأسهل بها والأرفق بها وليس لفضيلته عن غيره. وكذلك إحرامه من الجعرانة وقع اتفاقا لا عن قصد. فهذا كلامهم رحمهم الله، والأمر في هذا يسير، سواء أحرم من التنعيم أو أحرم من الجعرانة أو أحرم من جهة عرفة أو أحرم من جهة الجنوب، الأمر في هذا واسع. المهم من أراد أن يحرم بالعمرة وهو من أهل مكة أن يخرج إلى أدنى الحل. ثم يبين المصنف بعد ذلك المواقيت الزمانية للحج والعمرة، فيقول إن أشهر الحج هي شوال والقعدة والحجة، لأن هذا هو الثابت عن عدد من الصحابة عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة وعن ابن عباس رضي الله عنه أنهم سئلوا عن أشهر الحجة، عن قوله تعالى الحج أشهر المعلومات، فقالوا هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، وبعضهم قال الحجة، فمن أطلق الشهر أراد به البعض، لأن الحج ينتهي بطلوع اليوم العاشر، ينتهي وقت الحج، يعني ينتهي الحج بطلوع اليوم العاشر، لأنه إذا طلع فجر اليوم العاشر انتهى وقت الوقوف بعرفة، ومن لم يدرك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فيفوت الحج بطلوع الفجر من يوم عرفة، وأما البقية فهي تبع له. نعم، فهذا وجه تحديدها باليوم العاشر، واليوم العاشر هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، فدل ذلك على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر في الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن العلماء اختلف هل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر، والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وليس يوم عرفة، أما عرفة فلا شك أن أعظم أركان الحج هو عرفة والقوم بها، لكن أعظم أيام الحج يوم النحر، لأن فيه من الأفعال ما ليس في غيره، فيه رمي جمرة، وفيه النحر، وفيه الطواف بالبيت، وفيه السعي بين الصفا والمروة، وفيه الحلق والتقصير، كلها في هذه اليوم. أما يوم عرفة فليس فيه إلا الوقوف فقط، ولذلك يوم الحج الأكبر هو يوم النحر كما رجحه كثير من أهل العلم، ورجحه ومن أشهر من رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. نعم. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يكره للمرء أن يحرم قبل الميقات، فلا ينبغي الإنسان أن يحرم قبل أن يصل الميقات، لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه السلام لم يحرم إلا حينما وصل الميقات، والمراد بالإحرام يعني نية الدخول للنفس، لا لبس فيها بالإحرام، أما لبسها قبل الميقات فلا بأس به، كمن يأتي بالطائرة ويلبس ثياب الإحرام من بلده مثلا حتى إذا صعد الطائرة تكون ثياب الإحرام عليه، هذا لا بأس به، لكن المهم أن لا ينوي إلا إذا وصل الميقات أو قاربه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثياب الإحرام في المدينة لكنه لم ينوي الإحرام إلا من الميقات في ذي الحليفة. ولما أراد رجل أن يحرم من المدينة وسأل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة رحمه الله سأله رجل وقال إني أريد أن أحرم من المدينة قال إني قال لا تفعل قال ولما قال أخشى عليك الفتنة قال وين فتنتي في ذلك قال أن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أخشى أن يقع في نفسك شيء من الزيغ فتهلك يخشى أن يقع في نفسي أنه فعل فعلا أفضل مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في نفسه شيء من ذلك هلك هل يمكن لأحد أن يأتي بفعل أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يمكن ومن اعتقد ذلك فهو على خطر عظيم والعياذ بالله فلذلك يكره الإنسان أن يحرم الميقات قبل موضعه وكذلك يكره أن يحرم بالحج والعمرة قبل أشهره قبل ميقاته الزماني فيكره أن يحرم بالحج يعني قارنا المفردة في رمضان أو في شعبان لأنها لم تدخل شهر الحج لكن من جاء إلى مكة ولو أراد الحج فإنه يحرم بعمرة من جاء قبل أشهره فإنه يحرم بعمرة فإذا جاء الحج أحرم به من مكة نعم اقرأ باب الإحرام باب الإحرام باب بالتنوين الإحرام لغة نية الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام من نكاح وطيب ونحوهما وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه لا نيته أن يحج أو يعتمر سن لمريده أي مريد الدخول بالنسك من ذكر وأنثى غسل ولو هذا المصنف رحمه الله باب الإحرام المصنف رحمه الله لما انتهى من بيان المواقيت وبينها وحددها وأوضحها رحمه الله بكل تفصيل وبيان وذكر المواقيت المكانية والزمنية افترض الآن أن رجلا وصل الميقات فيبين له ماذا ينبغي له أن يعمل وأن يفعله إذا وصل الميقات فهذا وجه ذكر باب الإحرام بعد باب الميقات فالمصنف رحمه الله وكذا الفقهاء كلهم يرتبون الأبواب ترتيبا مناسبا ويجعل الباب الذي يلي ما قبله مناسبا له وما بعده يكون بين الأبواب مناسبا فلذلك المصنف رحمه الله رتب هذه الأبواب ترتيبا مناسبا لأنه بعد أن بين وجوب الحج وشروطه أتبعه بذكر المنتهى من ذلك افترض أن رجلا تحققت فيه شروط الحج فقدم إلى مكة أول ما ينبغي أن يعرف هذه المواقيت حتى لا يتجاوزها إلا وهو معه فإذا عرف هذه المواقيت ووصلها الآن يحتاج إلى أن يعرف إيش الإحرام وما يتعلق بالإحرام من أحكام فلذلك دخل باب الإحرام بعد الانتهاء من باب إيش المواقيت فهذا وجه ذكر باب الإحرام بعد باب المواقيت الإحرام لغة نية الدخول في التحريم يعني نية الدخول في الشيء الذي يحرم عليه شيئا فلذلك الإنسان إذا دخل الحرام دخل في التحريم أيضا لأنه يحرم عليه في الحرم فعل أشياء تباح له خارج الحرم قتل الصيد يحرم عليه قطع الشجر في مكة يحرم عليه تنفير الصيد يحرم عليه قطع الشوك وهمودي يحرم عليه كل ذلك يحرم عليه لأن الله تعالى حرم هذه الأمور في هذا البلد الحرام تعظيما لهذا وتنبيها على عظم حرمته عند الله وعظم حرمة المؤمنين عند الله عز وجل فليتذكر المسلم عظم هذا البيت عند الله عز وجل وعظم المسلمين أو المؤمنين في هذا المكان فإن الله حرم مجرد تنفير الصيد لو وقع الصيد على ثوبك لا يجوز أن تنفره حتى يطيب ولا يجوز أن تقطع شجرة ولا أن تحش حشيشة بل ولا يجوز أن تكسر شوكة هذا بلد عظمه الله وحرمه وفضله على سواه من سائر البقاع في سائر الدنيا كلها فعلى المسلم إذا دخل إلى هذا البلد وشرفه الله وكرمه بالدخول فيه أن يعرف قدره وأن يعظمه حق تعظيمه ومن تعظيم الله تعالى فيه أن يستقيم العبد فيه على طاعة الله عز وجل ويجتنب ما حرم الله تعالى عليه من المحرمات وأن يقوم بما أوجب الله عليه من الواجبات فهذا معنى التحريم ثم بين معنى الإحرام في الاصطلاح فقال هو نية الدخول في النسك الإحرام هو أن ينوي من أراد الحج والعمرة الآن أنه يشرع الآن في أعمال الحج أو العمرة، وأولها أن ينوي الإحرام في النسك. وليس المراد بالإحرام نية الدخول في نية الحج والعمرة، لأن نية الحج والعمرة تحصل للإنسان وهو في بلده، وقد ينوي أن يحج ويعتمر قبل عام وقبل عامين، أليس كذلك؟ وهو من بلده، لماذا جاء إلى مكة؟ بنية الحج والعمرة. فهذا ليس هو المراد بالإحرام. المراد بالإحرام أنه الآن ينوي في قلبه أنه الآن من هذا الموضع الذي هو الميقات شرع في أعمال النسك من حج أو عمرة، وأول أعمالها هو أن يتجرد بالمخيط، أن ينوي وأن يتجرد بالمخيط، لأن المخيط محرم عليه، وأن يجتنب الطيب، وأن يجتنب قص الشعر، وغير ذلك من محظورات الإحرام التسعة التي يأتي الكلام عليها في الأبواب الآتية. هذا المراد بالإحرام، يعني ينوي الآن أن يدخل في النسك. فيبين المصنف ما يسن له فعله قبل أن يدخل في الإحرام، فيقول يسن للمرء إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل وأن يأخذ من شعر ما يحتاج إلى أخذه، وأن يقص أظفاره، وأن يرجل شعره، وأن يغتسل، وأن يتطيب ويتنظف، لأن هذه الأمور أو أكثر هذه الأمور محرمة.